لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دراستنا للمعتقد الصحيح، قد درسنا في الأسبوع الماضي المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، أسئلة وأجوبة، كان هذا هو الدرس الأول في توحيد الربوبية. ذكرنا كم سؤال في هذا الباب، 6 أسئلة في توحيد الربوبية. بعد أن نأخذ الدرس الثاني اليوم إن شاء الله، هديكم بعض المسائل التي هي آثار توحيد الربوبية في قلوبنا، أو ما هي الأشياء التي تزيد في آثار، في أشياء تزيد في القلب مفهوم معنى توحيد الربوبية. فهنأخذ الدرس الثاني اليوم في الدرس الثاني المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. السؤال هو السؤال الكام؟ السابع. ما السؤال؟ ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ قيل يثبت أهل السنة والجماعة لله تعالى ما أثبته لنفسه، يثبت لنفسه سميع عز وجل، تقول ربي سميع، يثبت لنفسه أنه بصير، يثبت أنه بصير، يثبت لنفسه أنه حي، يثبت حي، قيوم، يثبت أنه قيوم، يثبت أن ربي، وثبت ربي لنفسه يدي، له يدي، نثبت أن ربي عز وجل عيني، نثبت كما أثبته ربي، ولذلك ما أثبته لنفسه نثبته. لأن بعض الفرق بتؤول أثبت لنفسي رب العلو، أثبت ربي نفسي إن هو في ثلث الليل الأخير إيه، يبقى فيه تنزل، نثبت لربي ذلك، لكن ليس كمثله شيء، لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل، ولكن ولا نؤيه ولا نعطل، ما نعطلش عنه انه لا سمع، لا نعطل عنه كما بعض قال بعض اللي هم المعطلة، لا. فنثبت، يثبت اهل السنة والجماعة لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لأثبته ربي سبحانه وتعالى في كتابي أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، أما الكيفية فيفوضون الكيفية لله، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليه أحد البشر. زي كيفية إيه بنات؟ الاستواء والتنزل. فما تقعديش بقى تقولي طب كيف، طب ازاي، طب بالعقل كده. بعض الناس تقول ايه، بعض الناس اللي بتدي تشغل بتقول المخار يشتغل، هو ما يشتغلش. تقوم تقول ايه، طيب هو انت دلوقتي بتقولي ربنا سبحانه وتعالى يتنزل الى سماء الدنيا، طب احنا عندنا ليل وعند مين نهار وعند مش عارفه كده، بالكيفيه التي يراها، فلا تكيفي انت، لان الذي خلق ليس كمثله شيء. انت بتقيسي ربك بالمخلوقين سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. إذا تاخذ الأمر وتقولي سمعنا وأطعنا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، لو كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المفروض أن أنت تسلمي. حتى لما تيجي الابنة الأخت بتسألني، طب ابني بيسألني في كذا وكذا، حفظكم الله يا حبيبي، لما بيجي يسألني في أسماء في أشياء أشياء أشياء حتى يسألني، نقول له الخالق هو اللي خلقنا، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه هو الخالق، هو اللي خلق. ما ينفعش نقول اللي هو السؤال اللي هو بيقوله. النقطة الثانية وهو السؤال الثامن، طبعا كل ده هنتكلم فيه أكتر، بس احنا بندي الأسئلة لأن أنا هطالبكم في الامتحان بالأسئلة والإجابات، والكلام اللي هتسمعوه مني يمكن يفتح قلوبكم أو يربط قلوبكم بالله عز وجل، ويستزيد رباطا رباط قلبك لما تعرفي بأسمائي وأسس والقواعد اللي هي القواعد في الأسماء الحسنى، لازم تعرفيها كمسلمة يعني أو كطالبة علم يعني. ما الأسس الشرعية الثابتة التي من لزمها سلم من الانحراف في باب الأسماء والصفات؟ إيه هي الأسس الشرعية؟ السؤال الإجابة الأولى في الأسس الشرعية، الأساس الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. أثبت كده يبقى دون زيادة أو نقصان. الثاني، الأساس الثاني لازم يكون في اعتبارك تنزيه ربي تعالى عن مشابهة المخلوقين في صفاته، يبقى لازم يكونوا دول حاضرين في دماغك. السؤال الأول إنه تثبتين ما أثبته لنفسي وما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني تنزهيه عن التشبه بالمخلوقين، يعني ليس كمثله شيء. ولذلك ما لا يدركه العقل، لما تيجي تشوفي الأمور كده، طب تيجي ولا تفكري وتفكري وزي ما كده بلقى الطفل ابنك بيقعد يسألك في أسئلة لا يدركه العقل، لأنك سبحان الله فالله أعظم من كل ذلك، خلقنا خلق ذلك. فكما قال ربي لا تدركه الأبصار وهو الأبصار. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثالثة عشان ما تضليش في الأمور دي، عدم محاولة إدراك كيفية الصفات. ما تقوليش كيفية إزاي، تقولي طب أشغل مخي، لا لا لا، كما جاء بها ربي، كما أنزلها ربي، كما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن تشغلي كيفيتك عن البني آدم اللي زيك، لكن هذا رب السماوات والأرض، السماوات والأرض الخالق ليس كمثله شيء، خلق هذا الكون سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، كما قال ربي في ذلك في كتابه كل شيء بدليل من كتاب ربي ولا يحيطون به علما. لن تحيط علما بالله عز وجل، هو أعظم بكثير من العبد العام القليل واللي أوتى من العلم القليل يدرك. لا لا لا، لن ندرك لن نستطيع، لكن علينا التسليم. فكري في مخلوقاتك، شوفي عظمة مخلوقات ربي سبحانه وتعالى حتى تزدادي رباطا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع وهو من صفات الله تعالى الاستواء على العرش، كيف نؤمن بهذا الأمر؟ كيف يؤمن أهل السنة الجماعة؟ كيف يكون إيمانهم صحيح بذلك الأمر؟ يعني إثبات لما في تعالى قم صفات الله تعالى الاستواء على العرش، كيف نؤمن به؟ نؤمن بإثبات استواء الله على عرشه، لأن بعض الفرق تقول إيه استوى يعني استولى، استواء على العرش استواء حقيقي، نعرف معناه ونجهل كيفيته. فأما معناه العلو والارتفاع، يعني ارتفع وعلى، ولذلك بذلك جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة أنه استوى على العرش، يعني إيه على عرشه وارتفع. أما كيفيته فهذا الاستواء الكيفية ما تسأليش فيها، لأن الكيفية كيفية هذا الاستواء لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك السؤال عنها إيه بتاعه الإيمان بها واجب، والسؤال معلوم واستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنها والإيمان به والسؤال عنها إيه بدعة. طيب إذن لما تيجي تقولي استوى على العرش، نعم، ماذا يعني الاستواء على العرش؟ على وارتفع. وما كيفيته؟ لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. السؤال العاشر من صفات الله تعالى السمع، إنه بيسمع. يعني هتيجي تبصي تقولي طب يعني دلوقتي إحنا قاعدين في غرفة أهو، يسمع ربي سبحانه وتعالى كل أصواتنا، واللي تحت واللي فوق واللي في الشارع واللي في كل مكان ده؟ يا سبحان الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحان الله اللي خلقنا وقادر علينا في أن واحد، اللي بيرزقنا في وقت واحد، اللي بيطعمنا في وقت واحد، اللي بيحيي ويميت ويرفع ويخفض ويرزق سبحانه في آن واحد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي ويؤكد أنه سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. يستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة سمعي، سمعي يسمع كل المخلوقات في آن واحد، يسمع سبحان ربي دبيب النملة السوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء. أنا أعلم من خلق يا أحبائي، سبحان أنا يعلم من خلق. ولذلك كنت أسير في عمرة حول الكعبة، ورجل يدعو يرفع يديه كده ويتكلم بلغة ما عرفناها، لا تعرف يعني لا تعرف، رجل بيدعي يدعي، فيسأل وهو يسير حول الكعبة، يسأل واحد يسأل اللي ماشي معاه، واحد ماشي معاه بيقول له بأي لغة؟ اللغة إيه؟ لغة لغة إيه؟ قال لا ده أخرس أخرس، لكن بيدعو ربي وابتهل. ألا تظن أن ربي لا يسمعه ولا يعلم ما في قلبي ولا يعطيه صورة؟ ألا يعلم من خلق؟ يعرف اللي جوايا ويعلم اللي جوايا ربي، وعلم اللي جواك إيه، مطلع على قلبي، مطلع على قلبك. لو همستي يسمع همسك سبحان الله، يعرف بكل اللغات، ولكن سبحان الله قادر ربي سبحانه وتعالى أن يسمعهم وبكل اللهجات ويعطي لكل منهم سؤله، لأن ربي سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. فيستفاد من الآية ونحوها إثبات أن الله سميع بصير. هتسألي نفسك طب إحنا بنسمع زي ما قلت لكم كده سبحان الله من ربط القلوب بتوحيد ربوبيته اللي كنا بنتكلم فيها الأسبوع الماضي، إن سبحان رب العرش العظيم يا بناتي شحمة تبصري بها، مش حتة تعمل زي شحمة كده تبصري بها، وعظمة تسمعي بها، وقطعة لحمة تتذوقي وتكلمي بيها. ألا يعلم من خلق؟ قادر يا أحبائي، قادر سبحانه وتعالى، قادر يميز بين ماء العين وماء الأذن وماء الأنف واللعاب سبحانه وتعالى. ولو وضع ماء مكان ماء من هذه المياه لضاقت عليك نفسك، لو وضع ماء الأذن مكان ماء المكان اللعاب سبحان الله، لو وضع دمع العين بتيجي تشوفي الدموع وتنزل عليك وانت بتعيط كده تقوم الدموع تنزل عليك تلاقيها ايه، لكن لعابك مختلف. من الذي حافظ لك هذا المكان بهذا اللعاب وهذا المكان بهذه العين بهذه الدمع وهذه الأذن بهذه الإفرازات؟ سبحان ربي. ألا يعلم الخلق؟ ألا يعلم الذي خلق أن ذلك يصلح كذا وذلك يصلح كذا؟ لما قل علمنا بالله قلت توحيدنا لربوبية الله وتعظيم الله عز وجل، قلت. ولذلك أحبائي كلما ازداد الإنسان فهما، كلما ازداد الإنسان توحيدا لربوبية الله عز وجل، كلما تعلق قلبه بالله. لو جيت له مهما جيت له تجدي قلبك معلق بالله، أنك على يقين هو اللي خلقك، ربي اللي خلقك سبحانه وتعالى، وربي اللي رزق الذي يرزقك سبحانه وتعالى. فاكرين في الأسبوع الماضي لما كنا بنتكلم عن توحيد الربوبية كنا بنقول إيه؟ هو الإيه؟ إفراده بإيه؟ بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء ما هو تدبير كل حالك. إذا لما تيجي تشوف كده الرزق ما تخافيش على بكرة وما تفكريش ببكرة، لأن اللي خلقك سبحانه وتعالى سيتولاك. طالما أنت موحدة لربوبيته وإنك تعلمي أنه آمنت بالله ربا هيستقيم حالك، والله يستقيم حالك. طالما قلت آمنت بالله ربا، آمنا بالله ربا، هيستقيم حالك. أنت تعرفي إن رزقك يتولاك، عرفتي أنه توحيد الربوبية ده ربي الكريم هو اللي بيربيني وهو اللي بيعطيني وهو اللي بيرزقني سبحانه وتعالى. من يرزقني غير الله عز وجل؟ إذن فوضت أمري إليك يا ربي، أمري ده بين يديك، بين يديك يا ربي. أنا عبد فقير لا أملك ولا أستطيع أن أدبر أمري، فأنت يا كريم دبر لي أمري وأنت الخالق. وهنا توحيد الربوبية يا أحبائي. ولذلك هنا نرجع لسؤالنا، كيف نؤمن بها؟ إن الله سميع بصيرة، استفاد من الآية إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. هل أنت عندك يقين إن ربي سبحانه وتعالى يدرك صوتي وصوتك ويميز بين صوتي وصوتك وكل الأصوات مع اختلاف لهجتها؟ مع اختلاف حاجتها. صوتك هو بيري، صوتك هو بيسمع، صوتك وانت بتسأل كبير مسألة، صوتك وانت بتستغفر، صوتك وانت بتقرأ القرآن، كل الأصوات دي مسموعة كصوت رجل واحد. أنا يعلم الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت الرب لنفسه سمعا يدرك به الأبصار الأصوات، لا يشبه شيئا من خلق الله. ما تقوليش يعني بيسمع، إذا كان ربي سبحانه وتعالى عنده صفة السمع، إثبات السمع لله، هل يسمع كما نسمع؟ نقول لا، ليس كمثله شيء. لأنك ولله المثل الأعلى. بتقولي أنت عندك رجل، وهنا المكتب فيه في واحد على أرجل، لا يشتبه ولله المثل الأعلى، لا تتشابه هذه مع ذي. فكيف أن تشبهي الخلق الخالق بمخلوق بالمخلوقين؟ لا، بيسمع بيسمع، يسمعنا في آن واحد، يسمعنا القادر اللي خلقنا يسمعنا في آن واحد، بيرزقنا في آن واحد، فكيف لا يسمعنا في آن واحد سبحانه وتعالى؟ لكنه ليس كمثله شيء. ما تتعبيش، بمعنى أصح ما تتعبيش نفسك في التفكير طب إزاي بيكون السمع، لأنها لا، لأننا ولا يحيطون به علما. ولذلك لا يشبه شيئا من خلقه، فنفوض كيفية ذلك الله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا ربي تبارك وتعالى عليها، بل استأثر بها في علم الغيب عنده، بل استأثر بها في علم الغيب عنده. وهنا ينتهي الدرس الثاني، وإن شاء الله بإذن الله إلى نكمل بعد كده في الدرس، نكمل بعد كده الدرس الثالث في الأسئلة. أما في بقية الدرس الأول اللي هو في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية ذكرنا يا أحبائي أن هناك آثارا كبيرة جدا نكملها اليوم إن شاء الله. لما يبقى عندك توحيد الربوبية، ما هو الأثر الذي يحدث في قلبك وفي حياتك؟ هيحصل لك إيه؟ أقول لك الأشياء اللي تحدث في حياتك هتخليك مكتنسة ومطمئنة وراضية وصبرة. بس عايز أقول لكم، طب إيه الأشياء؟ قبل أن أتحدث في هذا الأمر أقول ما هي الأشياء اللي يعني تخلي الإنسان يزداد توحيدا للربوبية، يزداد توحيد للربوبية. قيل آية في كتاب ربي، آية في كتاب الله عز وجل، الآية بتقول إيه؟ وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك لو نظرت كده في الأرض أو في ملكوت ربي، انظري إلى الشمس كيف تسلطت على البحار فأخرجت منها الماء العذب تاركة للملح. تتسلط الشمس على البحر، يحصل إيه؟ البخر، تبخر، تطلع الماء، ويطلع الماء إيه؟ ثم هو الذي أرسل الرياح، يرسل الرياح، يسوق السحاب كما قال ربي في سورة اللي هي النور، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه السحاب ونزول المطر منها ثم يجعلها تتنزل على الأرض في أعاليها، ينزل على الأرض المطر فتنجرف إلى البحر في أسافلها سبحان الله، فتمر على الناس فتسقيهم، وجعل من ذلك الماء ما يجتمع في باطن الأرض واختزن اختزانا صافيا مع أنه بين التراب والطين. كيف يكون خالصا وهو بين التراب والطين؟ من اللي أخلصه؟ من الذي أخلصه؟ اللي خلقه، اللي هو رب العالمين. وهذا توحيد ربوبيته. ألا يعلم من خلق؟ فالله هو الذي حماه حتى تشربه ماء صافيا. ولذلك سبحان الله، انظري إلى الماء في البحار، حفظه الله بملحه، الماء في البحر محفوظ بملحه، ما كان ممكن الملح ينزل تحت والماء الصافية تبقى على وش الماء بتاعت البحر، لكن حفظه الله بملحه وبهيئته حتى يتربى في أنواع السمك ما تكون لنا لحما طريا نأكله. ألا يعلم من خلق؟ من اللي خلق البحر؟ من اللي خلق السمك؟ ومن الذي سبحان الله جعل هذه البيئة لهذا السمك؟ سبحان رب العرش العظيم. ثم أخرج منه بعد ذلك ماء عذبا بعد أن صلت عليه الرياح وصلت عليه الشمس أو حصل البخر أو حدث ذلك، يخرج عذبا فراتا، ولو شاء ربي لجعله إيه؟ ملحا أجاجا. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا بناتي، في اللي هي ننظر إلى الكون نقول الكون كله بتقدير الله عز وجل اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى. لما تشوف كده في كل شيء خلقه ربي سبحانه وتعالى، وتعلمي أن عمرك الذي بي عمرك كتبه ربي لك، لا يزيد ساعة ولا ينقص ساعة، لأن من اللي خلقك؟ الرب، ويعلم إمتى ميعادك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فأموت في أجلي عشان كده تطمئن لأجلك، وأرزق برزقي لأنه رب الرزاق فتطمئن لرزقك، لأن ربي قدر ذلك كله وأنا جنين في بطن من؟ أمي، لأنه الرب. ولذلك وكل بك الملائكة وأنت في بطن أمك من غير حول منك ولا قوة، لأنه رب. توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، فكتب أجلك وكتب رزقك وكتبت شقية ولا سعيدة وأنت في بطن أمك. وإذا نظر العبد في مخلوقات هذا الرب الكريم، إذا نظرت للبن والعسل سبحان الله، شفت اللبن بيخرج من بين إيه؟ فرسن ولبن، لبنا خالصا زائلا للشرب. من الذي أخلص هذا اللبن لتشربيه؟ في دم وفي روث، وعلى الرغم من ذلك بينهم الاثنين سبحان الله خلق ربي لك اللبن سبحان الخالق، ما فيهش أي لا فيه من هذا ولا فيه من ذاك، بين إيه؟ دم والأمر الآخر، لاختلط بهذا ثم أعده ليخرج من درع هذا الحيوان الذي أعده ربي سبحانه وتعالى ليكون لك لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولو نظر العبد في مخلوقات الله النحل سبحان ربي الخالق، يخرج من بطونها من بطنها شراب مختلف ألوانه، نحلة واحدة نحل تجد دي خرج من بطنها لون، شراب مختلف ألوانه تجد اللي موجود في الـ في الـ في الجبلي له لون، وتجدي اللي هيتربى في مش عارفه في البرسيم يقول لك لونه ايه، وتجدي في البرتقال دي. من الذي اخلص لك هذه الانواع؟ مين اللي صنع لك الصنعه دي؟ مين اللي ابدع هذا سبحان الله هذه المخلوقات؟ مين اللي من عليك بهذا العسل اللي هو فيه شفاء برضه للناس سبحانه وتعالى؟ ولما تيجي تشوفي النحله ثانيه او لكائن اخر دوده يخرج لك من إيه؟ منها؟ من فمها؟ دي من بطنها، يخرج لك من فمها حرير. الحرير اللي انت بتلبسيه وتنسجيه سبحان الله اغلى مش من الدوده دي. يا ربكم سبحانك الخالق يا بناتي المدبر. يوم يزداد الانسان كل ما يشوف حاجه من مخلوقات الله عز وجل يزداد حبا، يزداد توحيدا لربيتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرا. ولذلك لما يجي الانسان يتفكر في كل هذه الاشياء يزداد ايمانا ويزداد الربوبيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ماذا يقصد بالايمان بالربوبيه؟ الايمان هو الاعتقاد القلب اعتقادا جازما لا يخالطه شك يقينا، وليس اعتقادا ظنيا بالله سبحانه وتعالى انه رب. تؤمن بانه هو السيد الذي ليس للكون سيد قبله ولا سيد بعده، لم يستمد سؤدده من احد، انما هو السيد المالك مالك الملك يملك الخلق وما يملكون. ولذلك سبحان الله انت ملكه لبيتك والله يملك يملكك ويملك البيت، فمالك الملك هو من؟ هو الخالق. ولذلك هنا السيد المالك الخالق، وليس الخلق مجرد الا مخلوقات لله سبحانه وتعالى من صنع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يجي الانسان يقول طيب وما الفرق بين الخالق والبائر والبارئ والمصور؟ هما الثلاثه رب العالمين، الخالق البارئ المصور، خالق بارئ مصور رب العالمين. الخالق البارئ الذي بدأ الخلق من لا شيء. طيب الفرق بين الخالق والبارئ والمصور؟ الخالق البارئ الذي بدأ الخلق من لا شيء فخلق ولم يكن شيئا. يجي الإنسان الخالق البارئ أي الذي بدأ الخلق من لا شيء فخلق هذه المخلوقات ولم يكن شيئا. والمصور ربي أيضا مصور، الذي بسط الخلق على هذه الصورة، إدى الإنسان شاء خلقه وإدى العصفورة خلقها، صورها بالصورة دي، هو اللي خلقها بس صورتها كذا، جبل خلقه بالشكل ده والإنسان خلقه بالشكل ده والحيوان خلقه بالشكل ده والنبات خلقه بهذا الشكل. ولذلك يقول ربي اللي بيصورنا في الأرحام، يقول ربي اللي خلقنا يعني برضه هو الخالق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مين اللي صورك في الأرحام؟ في رحم أمك، الشكل اللي انت فيه ده اللي صوره شكلك وعينك وشعرك وإيدك وكل الصورة اللي انت اتخلقت فيها دي ربي سبحانه وتعالى الخالق. فتزدادي إيمانا ورسوخا، تزدادي إنه صاحب العطاء إيمانا أن الرب هو صاحب العطاء، لأن المعطي كل عطاء لا يكون العطاء إلا من عنده. تعرف لو أنا اديتك رغيف عيش وقلت اللهم لك الحمد جزاك الله خيرا، رغيف العيش ده من أين هذا العطاء؟ من اللي أنزل المطر؟ من اللي أنبت الحب؟ من اللي شق الأرض؟ من اللي نبت الحبة؟ من اللي نضج هذه الحبة؟ من اللي نمى الحرث؟ ولو شاء لجعله حطاما، لكن اللي خلقه أنبت لك كل ده. مين اللي أعان الراجل اللي هياخد بعد كده اللي هو الحب ده ويطحنه؟ مين اللي أعان الخباز إن يخبز لك؟ مين اللي خلقه؟ يبقى كله من عند مين؟ ولذلك فالله عطاء كل عطاء تجديه في حول في من حولك كل عطاء من عند ربي. فإذا أردت عطاء فمن الذي تسأل؟ ده يخليك بقى الرب بقى. أنت عايز أي عطاء؟ عندك بلاء، عندك مصيبة من المصائب، نسأل الله العفو والعافية، يبقى العطاء يبقى أنت تسألي مين؟ اللي بيدعو العطاء اللي هو الرب. ولذلك تسألي الضار، فإذا أردت دفع ضر في حياتك من الذي تسألي؟ إياكي تظني إن الضر في حياتك واللي أنت شايفاه كبير جدا جدا عندك هو علي هين. شوفي الآية دي، هو علي عند الله هين جدا، بس إذا قدر ربي وقت ما يقدر ربي سبحانه وتعالى يزيل هذا البلاء الرب، لأن اللي هيزيل عنك البلاء هو مين؟ ربك سبحانه وتعالى، ربك الخالق اللي خلقك. ولذلك إذا أردت دفع ضر لا تسألي إلى الله رب العالمين، لأنه رب العالمين النافع، فلا يطلب النفع إلا من رب العالمين، توحيد الربوبية، فلا يطلب دفع الضر إلا من رب العالمين، توحيد الربوبية، فهو المحيي من توحيد الربوبية، الذي خلق الموت والحياة، اللي خلق الموت والحياة هو من؟ رب العالمين، فهو سبحانه المحيي المميت النافع الضار المعز المذل، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، رب الكون يا بناتي، قل اللهم مالك الملك. تدركي بقى، عشان كده مش بيخليك تاخدي بالأسباب فقط، لكن لا تنشغلي بالأسباب، لأن من مسبب الأسباب؟ ربك، ربك، ربك اللي بينزل لك، اللي بيخلقك، بينزل لك، بيدبر لك أمرك، وبينزل عليك رزقه سبحانه وتعالى، فمدبر الأمور ومن؟ فلا تشغلي نفسك بالأسباب. هخلص من المشكلة دي إمتى؟ هيشوح البلاء ده إمتى؟ ما تشغليش نفسك بيها، مدبر الأسباب هو اللي هيدبر لك أمرك. ولذلك فلمن نتوجه؟ سؤال تاني يزود الربوبية، توحيد الربوبية في قلبك، فلمن نتوجه؟ لذلك فالمسلم إذا آمن بالله ربا انصرف كل اتجاهه إليه، يعني الرب سبحانه وتعالى. فإذا قل المطر سأل ربي المطر، اللهم أغثنا، لأن الذي ينزل المطر إلى من؟ ربي، لا يسأل إلى الله. فإذا وقفت إلى الصلاة قلت الله أكبر، أيوة أكبر من كل شيء، فإن الرب ينصب وجهه إلى رب، فإن وقفت إلى صوت الله أكبر، تأكدي إن في اللحظة دي الرب، رب السماوات والأرض، ينصب وجهه إليك، إلى وجهه إلى وجهك في صلاتك. فلذلك لما تيجي تصلي تتوجهي إلى من؟ إلى ربك، فتوجهي إليه بقلبك، وتوجهي إليه بلسانك، وتوجهي إليه سائلة، وتوجهي إليه ساجدة، وتوجهي إليه محبة، وتوقف الصلاة بتبقي محبة تصلي، تحب تصلي، لأنك واقفة بين يدي ربك الرب اللي انت بتحبيه، اللي ما لكيش غير رب واحد، توحيد الربوبية. فمن أنا ومن ربي؟ من أنت ومن ربك؟ ربي الذي يملك كل شيء، تقولي لنفسك كده، من أنا ومن ربي؟ ربي توحيد الربوبية الذي يملك كل شيء، وأنا عبده، وأنا عبد من عباد ربي، فلا فلاح لي إلا بتوحيد ربي، ولا نجاح لي إلا بتوحيد ربي، من ذاك لذلك فأنا أتوجه إلى ربي، ربي المالك، لا أتوجه إلا إليه، فلا يلتفت قلبي لغيره، منشغلش بغيره، فلا تلتفت قلبك إلى غيره، فلا يلتفت قلبي إلى غير ربي رب العالمين، فإن التفت قلبي فأسأل إلى من التفت؟ إلى من التفت غير ربي؟ يروح راجع عشان تقول لي يا ربي خذ بناصيتي إليك. يوم الإنسان يلتفتني إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. ما زال الموضوع في بقية، لأن الوقت تقريبا انتهى. ما زلنا في ربط القلوب بربوبية الله عز وجل، حتى لو أخذنا الأسئلة أخرى يهمني أن أنتم تضيفوا النقاط اللي احنا نتكلم فيها في تصحيح عقيدة العبد في ربوبيتك. تصحيح ربوبيتك يصحح سلوكك. أنا عايز أقول لك الكلمة دي قبل أن تهي، تصحيح ربوبيتك، توحيد ربوبيتك لله يصحح سلوكك، يصحح سلوكك. إلى هنا أنتهي، ونكمل إن شاء الله هذه النقطة، كيف تصحح حقيقة العبد في الربوبية، تصحيح السلوك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.